قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليكي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعطِ الأبوي قط إلا وهما يدينان الدين من الإسلام. وهذه من نعم الله سبحانه على الولد على الإبن أنه يكون من أبوين مسلمين، وأنه كما يقال لا يفتح عينيه إلا على أبوين مسلمين صالحين مقيمين للدين، فهذه نعمة عظيمة. فإذا كان من سعادة المرء أن يوفق لعالم سنة من أول وهلة، كذلك أيضا من سعادته أن يوفق لأبوين صالحين مؤمنين، فهذه نعمة عظيمة على الإبن. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فأبوه يعود الدين، يعوده الخير، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالابن على ما عليه الأبوان، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، فيعود عليه إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وإلا ما في الحديث هو الأصل الأصيل أن الابن بحسب البيئة وبحسب البيت يخرج منه، كان البيت بيت خير خرج بخير، وإن كان البيت بيت شر يخرج على ما هو واقع البيت واقع المجتمع، إلا من وفقه الله ورحمه الله وهداه الله. فعائشة تذكر نعمة الله عليها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي على دين الإسلام. فهذه نعمة على عائشة. فلذلك عائشة كما تعلمون خرجت من أصلح نساء المؤمنين وأفضل نساء المؤمنين، خرجت من بيت خير، أبوها الصديق وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. ما إعراب قط عندك يا أخي؟ لم أعقل أبوي قط، ما إعراب قط هذه؟ وما شرطها؟ كيف؟ لم إعراب هذه؟ طيب نعم، ظرف زمان، أحسنته. فأي الأزمنة تستغرق؟ أي الأزمنة تستغرق؟ ما مضى. لم أعقل أبوي فيما مضى قط، وكل الزمن المتقدم الذي أدركته لم أعقل أبوي فيه إلا مؤمنين. ما شرطها؟ أن تسبق بنفي، أحسنت، وهي في المعنى تختلف عن أبدا، فأبدا يستغرق المستقبل، لا أفعله أبدا فيما يستقبل من الزمان، وقط تستغرق ما مضى، ويشترط فيها النفي، أن تسبق بنفي، أحسنت. قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علي يوم إلا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، بدل من طرفي النهار بكرة وعشية، بكرة طرف والعشية طرف، طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين: إني أريت دار هجرتكم. ينبغي للشخص إذا حصل له ضيق في بلده ولم يستطع إقامة الدين يخرج من هذه البلاد، ولو كانت بلاد مسلمين، يخرج فرارا بالدين لا هجرة منها، لأنه لا يصلح الهجرة من بلاد أهل الإسلام إلا إذا كانت أطبقت فيها البدعة، صارت بلاد بدعة وتمحضت لذلك، فهذا أمر آخر على ما يذكر بعض العلماء أن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة، فهذا شيء آخر ولا ينبغي أن يخرج منها كما نصح ذلك العالم ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس أنه يخرج من هذه البلاد، فإن أرضك أرض سوء لا تستطيع تقيم الدين فيها، ما في إلا ستجري أو تكون على ما أنت عليه من الباطل وسفك الدماء، خرج حتى تعان عن خير، هذه البلاد ما تصلح لك. فالذي يرى أن بلده ربما يتأثر فيها بالمجتمع ولا يستطيع أن يستقيم استقامة طيبة يخرج إلى بلدة أخرى، ولا سيما مع وجود هذه المراكز يخرج يطلب علما حتى يحبب الله الخير له ويحبب الله الخير لأهله ويرجع داعية إلى أهله، فلا يخرج منها هجرة وإنما يخرج لأجل الخوف على استقامة والثبات في الدين، فيجاور أهل الخير ويجاور أهل الصلاح ويجاور أهل العلم إن كانت هناك دور علم، فإن بعض الإخوة ربما يكون وحيدا فردا في بلده يستخف به ويستهزأ به ولا يستطيع أن يقيم السنة في بلده، فلا بأس أنه يخرج إلى بلاد يعان فيها على الخير ويرجع بعد ذلك وقد تحصن بالعلم وتحصن بالخير داعية إلى الله، ويكون أمة في قومه والأنبياء يبعثون أفرادا بين أولئك العتاة المشركين، ويفتح الله سبحانه وتعالى تلك القلوب المغلقة، فتحها الله سبحانه وتعالى. فقال للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي على مهلك، نخرج سويا إن شاء الله هنيئا لأبي بكر. هذه من أجل أيضا مناقبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصحبه ورضيه صاحبا في الهجرة ولم يستصحب غيره عليه الصلاة والسلام غير ذلك الذي كان يهديهم الطريق، استأجروه بالأجرة، فأخذ صديقه وزميله ومحبه مهاجرا معه، فقاتل الله الرافض الأنجاس الأرجاس، هذه كلها المناقب لا يعرجون عليها. أبو بكر كافر، حسين بدر الدين أمير المؤمنين عن مخلوب الصغير الشاب هذا الطايش الحوثي، هؤلاء أمراء المؤمنين، أبو بكر كافر، والخميني هذا درجة أولى عندهم، الخميني لا تسأل عنه، هذا المعصوم الذي يتمتع بالبنات الصغار. قال: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله، حبس نفسه على رسول الله، يريد يمشي تأخر من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب: هو الخبط السمر عندنا هذا السمر ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، وهو مبلغ الشمس، منتهى الشمس، منتهاه بالارتفاع، هذا على ما ذكره، وذكر أنه أول الزوال، نحر الظهيرة أول الزوال، الزوال عندما تبلغ الشمس الكبد ثم تزول، هذا نحر الظهيرة أي بلغت مبلغها في الارتفاع، وهذا يكون كما تعلمون في أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار، نحر الظهيرة أشد ما يكون في حرارة النهار، اشتد الشمس فيه جدا واشتد الحر فيه. قال في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة متقنعا في ساعة لم يأتي لم يكن يأتينا فيها متقنعا في هذه الساعة جاء. قال الحافظ متقنعا أي مغطيا رأسه وقيل فيه جواز لبس طيلسان وجزم ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه ولا أحد من أصحابه لم يلبس الطيلسان الذي هو يكون متصلا بالثوب ويوضع على الرأس والحافظ يقول معنى متقنع أي مغطي الرأس وابن القيم يقول ما لبس الطيلسان أبدا لا هو ولا أصحابه وأجاب عن الحديث بأن التقنع يخالف الطيلسان ولم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة يعني ابن القيم يرى أن التقنع المعروف التقنع التقنع هذا رسول الله متقنعا في ساعة والقناع معروف عند الناس القناع معروف يغطي شيء من الوجه وربما بدت العينان وليس معنى أنه واضع الطيلسان على رأسه وأنه لبس الطيلسان المتصل ما كان من الرقبة متصل بالثوب هذا ما لبس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ويقول ما كان يكثر من التقنع يتقنع نعم التقنع المعروف لكن ما كان يكثر منه وأنكر عليه هذا القول بأنه ما كان يكثر من التقنع فقد جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التقنع وفي طبقات ابن سعد أيضا مسألة الطيلسان أنه لبس الطيلسان لكنه مرسل مرسل فانظر لنا أنه كان يكثر التقنع حديث أنس صحيح ولا ما هو صحيح أما ابن القيم قال يتقنع لكن قليل أما الطيلسان ما لبس الطيلسان جاء في طبقات ابن سعد مرسلا ذكر الطيلسان لكن ابن القيم يقول ما لبس له ولا أصحابه ولبسه جائز من حيث الجواز يجوز لكن الكلام على لبس رسول الله له هل لبسه أم لا من حيث الجواز ما فيه مانع فالذي يظهر أن التقنع على الأصل المعلوم فيه على المعنى المعلوم فيه كما يقول ابن القيم رحمه الله وما كان يكثر منه خالف غيره في الإكثار وأنه كما ذكر عن أنس كان يكثر التقنع وينظر هذا الحديث كان يكثر التقنع ينظر هل ثبت أم لا فما أدري هل الجماعة استشهدوا بهذا أنه كان يكثر التقنع تجدهم متقنعين ما في العيون بارزة هكذا شيء من هذا أن يستدلوا بهذا الحديث كان يكثر التقنع الشمائل ضعيف نعم حديث أنس في الشمائل ضعيف ما معهم حجة فيه قمل في الهو قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة ولا بأس إذا خاف الشخص على نفسه أنه يتقنع ويتنكر حتى لا يعرفه أعداؤه فيخرج متقنعا واطيا شيئا من وجهه حتى لا يعرف ما فيه مانع الله أعلم هل بالعمامة فعلها كذا أم هنا قناع آخر لبسه الله أعلم متقنعا هذا جائز ما فيه مانع أن الشخص يتقنع للحاجة ما فيه مانع وقد كان في خوف عليه الصلاة والسلام كما تعلمون وأعداؤه يطلبونه قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل وهذا من السورة الاستئذان جاء في القرآن والسنة فلا يدخل الشخص هكذا يستأذن ثم يدخل والاستئذان ثلاثا فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. عائشة، وعائشة أهلك، فيبغون على ما هم عليه. وهكذا أسماء، فهو بمنزلة الوالد، فكان في البيت أسماء وعائشة. فقال: إنما هو أهلك، إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، وهو لنا بمنزلة الوالد عليه الصلاة والسلام، فهم أهله. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: ينبغي الشخص إن معه سر وشيء يريد أن يقوله مهم، لا يجعل أحد عنده من يريد أن يلقي عليه الخير، أن يلقي عليه الأمر، يخرج الجميع. لو نذهب الغرفة الفلانية نجلس أحسن، أما أمامه ربما يأخذ الكلمة بعض من لا يفهم ينشرها، أنه جاءنا وقال كذا وكذا ومن غير قصد ينشر ربما. فعلى هذا إذا كان هناك أمر مهم فالسرية في الشرع جائزة، في الشرع جائزة، ما فيه مانع، وإنما المذموم ما تعلمونه من الحفر للمسلمين ولولاة الأمور وقلقلة أوضاع الناس. سرية في الباطل، سرية شيطانية. أما الإنسان يسر لبعض إخوانه في بعض الأمور المهمة، أو يجلس مع بعض الناس يذكر لهم بعض الأشياء المهمة، هذا ما فيه مانع، ما فيه مانع، وإنما السرية المذمومة ما تعلمون. وإن كل إنسان معه سر، معه سر لا يريد أن يطلع عليه أحد، وإذا أطلع عليه أحدا يطلع عليه خاصة أهله، خاصة زملائهم من يكتمون عنه. قال: السرية المذمومة معلومة. وقد أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، وأسر لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وأسر لأنس وهو صغير، وأمه أرادت منه الخبر قال: هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخبر به أحدا، فهذا جائز. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. ما يعرف الصحبة؟ الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، عند من عون به تريد الصحبة؟ نعم، نمشي، نريد نمشي. فقال رسول الله: نعم. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله: بالثمن. أي ما أخذها إلا بثمنها، ما أريدها من عنده، أريد بثمنها. كم ثمن هذه الراحلة؟ أما أنها من عندك ما أريدها. مع أن أبا بكر كما تعلمون قال رسول الله فيه: واساني بماله ونفسه. فلماذا هنا قال بالراحلة بالثمن؟ وأبو بكر قد واساه بأهله وماله ونفسه، زوج عائشة وأعطاه من المال ما أعطاه، وهكذا واساه بالنفس، خرج معه في الرحلة تلك وغير ذلك من الأشياء، وهنا يقول له بالثمن. فعند من الجواب هذا إيراد وإشكال، قال رسول الله: واساني بماله ونفسه، وهنا يقول الراحلة: ما فيه إلا بالثمن يا أبا بكر، نعطيك الثمن فيها ضروري، ما نأخذها من غير المقابل. عند من؟ لماذا هنا في الراحلة قال بالثمن وقد واسى بماله؟ عند من يجيب هذا؟ إيراد وأجاب عنه بعض أهل العلم. أحسنت. نعم نعم، لأجل هذا، حتى لا يكون لأحد شيء في أمر الهجرة، كل من نفسي، وهذا جيد. سئل بعض الشيوخ عن امتناعه من أخذ الراحلة مع أن أبو بكر أنفق ماله عليه، فقال أحب أن لا يكون هجرة، أن لا تكون هجرته إلا من مال نفسه. كلام جميل، هذا هو السبب في قوله بالثمن، مع أن أبو بكر قد أعطى من المال ما أعطى. قال الجواب: أحب أن لا تكون هجرته إلا من مال نفسه، ما يريد أحد يعطيه شيئا، تكون هجرتي من مال نفسه. فهذا هو السبب أنه قال له هنا بالثمن، مع أنه واسى بماله ونفسه. فرسول الله أحب في هذا الموضع أن تكون هجرته من مال نفسه الخاص لا من مال أحد. وهذا جيد يا أخوان في لفت نظر أن الشخص يجمع شيء من المال ويهاجر بنفسه وبماله، لا يجعل لأحد منه بعد الله سبحانه وتعالى عليه في هجرته، يشتغل ويكد حتى يجمع المال ويمشي. وإن استدان لخوف التأخر أنه العياذ بالله يحصل له ضرر في دينه لا بأس لا بأس، لكن هذا الأكمل أنه يشتري الراحل أو يشتري المال ويشتري ما يبلغه للوصول إلى البلاد الأخرى من أجرة المركوب الطيران أو السيارات أو غير ذلك. هذا أفضل لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق بالثمن ما في إلا بهذا، فالجواب هو ما سمعته أنه أحب أن لا تكون هجرته في هذا الموضع إلا من مال نفسه. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله بالثمن. قالت عائشة رضي الله عنها وجهزناهما. أحث الجهاز، أحث الجهاز أي أسرع الجهاز بسرعة، جهزناهم بسرعة، الأمر ما يحتمل التأخير ما يحتمل التأخير، لا بد من العجلة في هذا. هذا معنى أحث الجهاز، قال بالجهاز بالفتح. قال أحث بالمعجمة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع، من الحث وهو الإسراع. وفي رواية أبي ذر أحب بالموحدة والأول أصح، أي أحث الجهاز بالحاء بالهمزة والثاء، هذا الأصح، أصح من رواية أبي ذر أحب الجهاز، هذا هو أو الجهاز، أحب الجهاز بالكسر، والجهاز بالكسر طيب لا، قال والجهاز بفتح الجيم وقد تكسر، الجهاز بفتح الجيم وقد تكسر. ومنهم من أنكر الكسر وهو ما يحتاج إليه في السفر، الجهاز أحث الجهاز أسرع الجهاز، والجهاز بالفتح وهذا أصح عندهم. ومنهم من يكسر الجهاز، وبعض العلماء أنكر الكسر، الجهاز أنكره، ومعنى الجهاز هو ما يحتاج إليه الشخص لسفره، ما يحتاج إليه الشخص لسفره. فجهزناهما أحث الجهاز بفتح الجيم والكسر، منهم من عده غلطا لكن لا أثبت الكسر بعض أهل اللغة، فلا بأس يكون الجهاز هو الأكثر والجهاز قليل. قال فجهزناهما أحث الجهاز، ما معنى أحد؟ أسرع، أحسنت، فهو أفعل تفضيل أسرع ما يكون من الجهاز، لما سمعتم من الحال. في سورة يوسف نعم بجهاز، أحسنت، إذن الكسر ثابت، ثابت كسر لا إنكار فيه في سورة يوسف. قال وصنعنا لهما سفرة، أي زادا، وصنعنا لهما سفرة في جراب، الجراب معروف وعاء، صنعوا لهم ما يحتاجون إليه في الطريق من الطعام، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، ولا بد من التزود الحسي، لا بد من التزود الحسي، أنت ذاهب إلى سفر ستهلك هناك مفاوز ربما تهلك فيها، أما ذهاب سفر من غير زاد هذا خطأ، هذا ليس من التوكل في شيء. وأنكر الله على أهل اليمن أنهم كانوا يخرجون سفرا حاجين أو معتمرين ولا يتزودون، فقال الله وتزودوا أمر، وتزودوا خذوا الزاد الحسي، ثم لفت النظر إلى ما هو أعظم من هذا الزاد الحسي، فإن خير الزاد التقوى، كما ذكر لباسين، لباسا معنويا ولباسا حسيا، واللباس المعنوي أعظم هو تقوى الله. وهكذا أيضا الزاد زادان، زاد حسي لا بد منه في السفر، وزاد معنوي لا بد منه أيضا في السفر المعنوي، سفران، سفر حسي يحتاج إلى زاد معنوي، وسفر معنوي يحتاج إلى زاد معنوي، سفر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، فسميت ذات النطاقين، والنطاق على أشهر ما يكون والثوب الذي يعصب به الوسط تعصب به المرأة وسطها يقال له النطاق، فأسماء كان لها هذا النطاق الذي تشد به الوسط أخذته شقته نصفين فجعلت في أحد النصفين هذه السفرة والنصف الآخر شدت به وسطها كعادة نساء العرب أنهن يصنعن ذلك. هذا معنى النطاق، ما يشد به الوسط شقته نصفين رضي الله تعالى عنها. وهناك معنى غير هذا المعنى، لكن هذا الذي ذكرناه هو المشهور عنده بالنطاق بكسر النون من نطاقها. قال: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق، فبذلك سميت ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكثنا فيه ثلاثة فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن ذكي يحفظ القول ويأتي يبلغه. فعبد الله كان ذكيا، وهذا حال كثير من أولاد الصحابة أذكياء، غلام صغير يذهب ويرجع، يذهب إلى الغار بالأكل ويرجع إلى البيت هكذا وهو في غاية الذكاء، ويحفظ ما يقال له، يحفظ ما هو صغير رضي الله تعالى عنه، وهو غلام شاب ثقف لقن بكسر الثاء فيه أو القاف فيهما، ثقف لقن القاف مكسورة فيهما. قال: ومعناه فطن مدرك لحاجته بسرعة، فطن مدرك لحاجته بسرعة، ولقن حافظ أي فهم حافظ، لقنت الحديث حفظ أو لقنت الحديث حفظته، منه تلقين الحديث أي حفظ الحديث. هذا معنى لقن ثقف. فعندما المتأخرين هم معنى ولا في قينونة؟ وعندك يا أخي الذي في الجدار من هو هذا؟ أنت ما معنى لقين تقف؟ وضل أحسن نعم، فهم حافظ سريع الحفظ سريع الفهم مدرك لحاجته بسرعة. وهذا كما سمعت حال أبناء الصحابة، كثير من أبناء الصحابة ابن عباس ابن الزبير ابن عباس القصي ابن عمر ابن عمر، كثير من أبناء الصحابة وشباب الصحابة ابن عباس ابن مسعود أيضا، كان أنا ذاك في زمن بداية البعثة صغير شاب غلام كما جاء في بعض الأحاديث غلام إنك غلي معلم. قال: وهو غلام شاب ثقف لقن فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها، يحفظ الكلام ايش يقولون، يأتي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ أباه، يصبح بسحر فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة، اسمع ايش يقولون وايش الذي يدار في الساحة. قال: فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث فيها، حتى لا يدرك أنه جاء من مكان، يصبح مباشر الفجر يصلي مع الناس يخرج، لكن هذا في مكة ما كان هناك مسجد لهم يصلون فيه، مسيطر عليه أولئك الفجر، ويخرج مع بعد الفجر يخرج مع الناس كأنه ما ذهب مكان، هذا كان في مكة كبائت فيها، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما. قال: الرضيف على وزن رغيف، رضيف على وزن رغيف، وهو اللبن المرضوف الذي وضعت فيه الحجارة المحماة، توضع فيه حجارة محماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رغاوته، يحمون الحجارة إما بالشمس أو بالنار ويضعونها وسط اللبن حتى تذهب تلك الرغوة منه، تذهب تلك الرغوة ويشربون على أحسن ما يرون. هكذا كانوا يستعملون في هذا اللبن حتى يعقد، يكون عاقدا، يحمون الحجارة بالماء بالنار أو بالشمس ويضعونها وسط اللبن وتذهب تلك الرغوة الموجودة في الحليب. قال: وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، أن يصيح، ينعق يصيح، والراعي يصيح وينعق بغنمه، قيل والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم، النعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم، نعق الراعي. ويستعمل أيضا على سبيل الذم، أو كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يصيح ينعق يصيح. قال: حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد ابن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، يعني من يدلهم على الطريق، صاحب خبرة بالطريق. وهذا من الأدلة التي استعان بها بعض العلماء، أو التي استدل بها بعض العلماء على الاستعانة بالكافر، وهذا الخريت كان كافرا لكن أمينا عليهما بهذا القيد. فإذا كان الكافر أمين عليهما والتمسوا منه الأمانة، تمسوا منه الأمانة، فإن استعانوا به في بعض الأمور هذا لا بأس به، فقد استعان رسول الله بهذا الخريط الهادي الذي يهديهم الطريق يحتاج إليه. وأما إذا لم يكن أمينا عليهم، والأصل الكافر أنه ليس بأمين، وهكذا كانوا ربما في ضعف فيستغل ضعفهم ويتسلط عليهم، فهذا أيضا أسباب المنع، من أسباب المنع. لكن إذا أمنوا غائلة الكافر واستعانوا به على من هو صاحب بطش وربما لا يطيقون مقاومته، استعانوا ببعض أولئك يبطشون به، فهذا ما فيه مانع إن شاء الله منه. وقد أقر استعانة الدولة السعودية علماؤنا المعاصرون في حرب الخليج بصدام حسين، يعني قصدي على صدام حسين، استعانوا بأولئك لضرب ذلك الفاجر آنذاك، ولو تسلط عليهم كما قال الشيخ رحمه الله لصدر البعثية من الحرمين، ولا أهان الناس كما أهان النساء الكويتيين مساكين مسكينات، أهانهم استحل ما تعلمون من أعراض مع جيش الخبيث، هذا جيش خبيث بعثي نجس دمار على البلاد والعباد، لو سيطر آنذاك صدام هانه الله بأولئك الكفار، ونجى الله بلاد الحرمين بفتوى صائبة من الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، استعانوا بهم فترة وبعدها قالوا امشوا، ذهبوا تركوهم في أماكن بعيدة في أول الأمر، فلما انتهت الحالة ذهبوا رجعوا. بلاد السعودية بلاد قوية ولها كلمتها ولها صولتها وجولتها، خرجوا بعدها بعدما أعطوهم ما أعطوهم مقابل ما ضربوا ذلك الفاجر، أعطوهم أجرة وذهبوا بعدها. هذا ما فيه مانع، فقد استعان رسول الله بهذا الرجل، وهذه مسألة من مسائل الخلاف. هناك فتوى طيبة للشيخ ابن باز، وهكذا الشيخ العثيمين، وهكذا لشيخنا أيضا أنكر على سفر سلمان وعلى أولئك الحركيين وعلى أولئك الثوريين، حركيين الثوريين أنكر عليهم تخطئة الإمام ابن باز، قال: والله لو سيطر صدام حسين على بلاد السعودية لصدر البعث من بلاد الحرمين. وفعلا هذا هو الواقع، وقد فعل في الكويت ما فعل من الجرائم، هو جيش وذلك الخبيث، جيوش ما تخدم الإسلام. انظروا للجيش الذي رباه ذلك سنين وهو يعطيه، ذلك الذي قتلوه سنين وهو يربيه ويؤديه وأحدث ما يكون من الأسلحة معه. جاءت الرافضة وأخذته، انضم إلى الرافضة، صار يقاتل مع الرافضة ويجتاح بلاد المسلمين قرية قرية سنوات، يربون الجيش للبلاد وإذا به يربى للرافضة لا للبلاد، ربوه للرافضة هذه السنوات لضرب المملكة، سنوات يربو هذا الجيش بأحدث ما يكون من التدريبات والآليات الضخمة، فشلهم الله. أفادنا بعض الإخوان أن الشيخ رحمه الله كان يسأل ما هي الدولة التي جيشها رافضي، بعضهم يقول إيران، يقول لهم إيران هذه يقولها بلاد الرافضة، في ذلك الوقت يقول اليمن جيشها رافضي، وفعلا دارت الأيام فإذا بالجيش حقنا إيش في ذلك الوقت رافضي، هو الذي قاتل الناس، الجيش الذي ربي سنوات هو الذي قاتل الناس، قاتل المسلم فإذا به جيش رافضي وربى على هذا الشر والعياذ بالله. فعنده بصيرة الحق وفراسة عظيمة وخبرة، خبرة كلام أهل العلم لا يستهان به، ربما بذلك الوقت يقولوا كيف رافضي يا شيخ، نارت الأيام فإذا به جيش مربى على هذا اليوم ولهذا اليوم، ربوني هذا اليوم، لكن الحمد لله أهان الله ذلك الجيش ومات جله قد مات انتهى، والآن لله الحمد يربى شباب إن شاء الله فيهم خير، إن شاء الله فيهم خير، وعندهم إن شاء الله محبة للسنة، ما عندهم محبة لتلك العقائد الفاسدة، خلاص بالتجرع المرارة من تلك الجيوش التي إما أن تربى لخدمة بعض الناس أو تربى للمكر بالمسلمين. الآن الحمد لله انتبه كثير من حكام المسلمين لهذا المعنى. قال رحمه الله: وهو لبن من حكيم. أظن يكفي هذا، قد جاء الوقت، ما بقي من السيرة يغلى في وقت آخر، هذا درس سيرة يعتبر. فعندما نسأل عن غريب ما أخذناه، عندما نسأله قال قائل: أبي مكر، هذا رسول الله متقني عن في ساعة، بماذا فسر القناع الحافظ؟ طيلسان، أحسنت. وبماذا فسره ابن القيم؟ متغنى عن معلوم، قناع عن معلوم. وما الذي قاله بعد هذا؟ نعم أحسنت، لم يلبس رسول الله القناع أبدا ولا أصحاب، ما تغنى، أحسنت. وجاء عند ابن سعد في المراسيل أنه تغنى، قصي أنه لبس الطيلسان، وأما القناع فتغنى يقول ابن القيم، لكنه ما كان يكثر. وجاء في حديث أنس أنه كان يكثر القناع، ما حاله؟ تفضل. ضعيف، أحسن ذكر في الشمائل، ضعيف. فعندما نسأله قال رسول الله بالثمن، لماذا قال بالثمن مع أن أبا بكر وأسامي ماله وأهله ونفسه؟ أحسنت، لأن لا تكون هجرته إلا من ماله الخالص، أحسنت، من مال نفسه. فجهزناهما أحث الجهاز، ما معنى أحث الجهاز؟ أسرع ما يكون من الجهاز. والجهاز والجهاز لغتان، الجهاز والجهاز لغتان، الكسر والفتح. الفتح إذا أخطأنا، نعم أحسنت، ما في إلا يكون هذا الأشهر الفتح، نعم، الذي في سورة يوسف بجهازهم بالفتح وليس بجهازهم، فإذا الفتح هو الأصل، والكسر لغة قليلة أثبتها بعضهم، أثبتها بعضهم الكسر، لكن الذي في سورة يوسف ما في إلا هذا. هل في قراءة أخرى يا أخوان عند أحد من إخواننا من أصحاب القراءات الأخرى، هل فيه الكسر بجهازهم؟ فإن كان الفتح فيكون هذا هو. فجهزناهما أحث الجهاز، أحث الجهاز، ما معنى الجهاز؟ ما يحتاج إليه السفر، أحسن، هذا هو الجهاز. ومن جهاز المرأة أظن الله جهز زوج ابنته من هذا الباب، ما تحتاج إليه في الزواج، لا؟ جاء يقول أبو معاد انظر الشر، ولم أيش، ولم أقضي، لم أنقص من جهازي شيئا. انظر أيضا الضبط في الفتح، سيتكلم على هذا لعله في حديث كعب المال، أما في سورة يوسف الفتح. فعندما نسأل أيضا ثقيف لقن وهو غلام شاب ثقيف لقن خلاد عبد الله أو عبد الرحمن أنت عبد الرحمن تفضل نعم أحسن فاطن مدرك لحاجته بسرعة أحسن فهذا درس سيرة أخذناه واستفدنا منه وهجرة رسول الله ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وهناك زيادات فيها لا تثبت حتى الذي يريده هذا نرجع